بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم، وأهلا وسهلا ومرحبا في هذا المجلس، المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد سبق أيها الأحبة في الدرس الماضي أن تكلمت عن مسألة التعريف بتفسير أو بتفاسير آيات الأحكام، وهذا العلم الذي صار جزءا من قسم التفسير، وكيف نشأ هذا العلم، وأهم الكتب التي ألفت في هذا الباب. وذكرت لكم أن يعني من أجمع الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع هو كتاب الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد حفظه الله تعالى ورعاه، والمسمى بكتاب تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. وقد أحصى قرابة 110 كتابا من كتب تفاسير آيات الأحكام، وهذا كان يعني قديما قبل قرابة 40 عاما، لأنه رسالته هذه عام 1404. وبعدها يعني ألفت كتب، يعني فلعلها تصل الآن 120 كتابا والله أعلم. ومن هذه الكتب، وقد أثنى على هذا الكتاب كثيرا، هذا الكتاب الذي نشرع إن شاء الله في قراءته للعلامة ابن نور الدين الموزعي، تيسير البيان لآيات الأحكام. ودرسنا في هذا اليوم للتعريف بالعلامة الموزعي وكتابه تيسير البيان لأحكام القرآن. وقد وجدت في مقدمة التحقيق للشيخ عبد المعين الحرش حفظه الله، وهو سوري الجنسية وفق الله وسدده، ذكر فيها كما يقال تعريفا موجزا طيبا لهذا الكتاب، نقرأه في هذه الليلة، وغدا نشرع في بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة الكتاب. قال الفصل الأول: ترجمة المؤلف الإمام الموزعي. اسمه ونسبه هو محمد بن علي ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن أحمد ابن أبي بكر ابن الخطيب جمال الدين الشعبي بفتح الشين النمري الموزعي. قال لقبه، سيأتي الآن تعريف موزع أين هي. قال لقبه وكنيته: يعرف بابن نور الدين، ويعرف أيضا بابن الخطيب نسبة إلى أحد أجداده عبد الله بن أبي بكر الذي عرف بابن الخطيب، وإليه ينسب بنو الخطيب الذين بموزع وغيرهم، ويكنى بأبي عبد الله. قال ولادته: ولد المؤلف في بلدة موزع بفتح الزاي التابعة لمدينة تعز في اليمن، وتقع غربها، وتبعد عنها مسافة 90 كيلا تقريبا. ولم تذكر سنة ولادة المؤلف في المصادر التي ترجمت له والله أعلم. طبعا أظن أقل من 90 كيلا، يعني لعلها قريبة 60 أو 70 كيلو. وأنا من قريتي، من مشارف جبال قريتي المشاولة، أرى حدود موزع، يعني فكأن بيننا وبينها قرابة 20 كيلا. وهذا من كما قال من الدواعي التي دعتني لقراءة هذا الكتاب. فالإنسان بطبعه ينحاز لمن بينه وبين من ينحاز إليه صلة. نعم، وهذا قد نبه على ذلك العلامة المعلمي رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن مسألة الإنصاف، وذكر أن الإنسان قد ينحاز لمن بينه وبينه صلة لا لشيء ولكن لهذه الصلة. قال فتجد المرأة مثلا تنحاز لقول عائشة رضي الله عنها، ليس لأن قولها هو الصواب، وقد يكون هو الصواب، ولكنها انحازت إليه لأنه قول امرأة مثلها، وهكذا. وتجد الأعمى ينحاز للأعمى، وتجد صاحب الوطن ينحاز لأصحاب وطنه وهكذا، وهذا والله المستعان إلا من عصمه الله، يعني يبعد الإنسان نوعا ما عن الإنصاف الذي أمر الإنسان أن يكون فيه. والانحياز إذا كان لغير كما يقال يعني لأمر لا يضر في الديانة لا حرج، لكن أن يكون فيه إضرار بالديانة وتقديم باطل على حق فهذا الذي يضر صاحبه ولا ينفعه يوم القيامة. قال رحمه الله: أسرته عرف آل الخطيب بالعلم والتقوى والفضل، فلا يكاد يخلو فرد من هذه الأسرة إلا وهو على جانب كبير من العلم والورع والصلاح. والمستعرض لتاريخ علماء اليمن يجد الكثير من آل الخطيب قد حازوا قصب السبق في العلم والزهد والورع. فالجد عبد الله الذي ينسبون إليه كان خطيبا في أبينا، وكان ذا زهد وعبادة، ومن ذريته الفقيه رضي الدين أبو بكر بن أحمد الذي أجمع أهل بلاده على صلاحه، وله أولاد منهم محمد بن أبي بكر الذي كان فقيها مقربا من العلماء ومدرسا ومفتيا، وإسماعيل وقد اشتهر بالعبادة وغيرهم. فالمؤلف إذن من أسرة عريقة ضاربة جذورها راشقة معالمها بشرف العلم والدين، فكان لذلك أثر في طلب المؤلف للعلم منذ نعومة أظفاره، ومساعد له في تكوينه العلمي حتى أصبح عالما بارعا بز الأقران وفاق الكثير من الأعيان. قال: أخلاقه وصفاته. كان الإمام الموزعي عالما زاهدا وتقيا ورعا مقبلا على العلم والتحصيل، هذه الواو همزة فيها خطأ، نعم، والتحصيل فيما نحسبه الله حسيبه، فلم يشغل نفسه بشيء من مشاغل الدنيا، وكان محبا للخير كريما ينفق كل ما عنده ولم يدخر شيئا. ولذا مات فقيرا مدينة، فقام ابنه من بعده بسداد دينه، وكان من ورعه تورعه عن أموال الناس وعن قبض شيء من الوقف المعدي لأهل الأسباب وغير ذلك. قال: وكان مدة قراءته بمدينة زبيد تصله نفقة من بلده من شيء يعتقد حله، فانقطعت عليه نفقته أياما، فآمر الإمام جمال الدين الريمي نائبه، هذا من علماء ريمة وكان في زبيد وهو من العلماء المشهورين، فآمر الإمام جمال الدين الريمي نائبه أن يصرف له من الطعام في كل يوم شيئا معينا، فأعطاه ذلك في 3 أيام. فلما كان في اليوم الرابع جاء إليه النائب بنفقته فامتنع من قبضها، فلما علم الإمام الريمي بذلك وسأله عن السبب لامتناعه عن قبض النفقة فاعتذر إليه فلم يقبل عذره. قال: وألح عليه في تبين سبب الامتناع، فقال الإمام نور الدين ابن نور الدين هكذا، لكنه قال نور الدين، لا هو مشهور بابن نور الدين، إنه أظلم قلبي من يوم قبضت النفقة من نائبك فلا حاجة لي بها. يعني صح أن تقول من يوم أو من يومي، والأفصح من يوم بفتح الميم. قال: وكان رحمه الله ذا صدقة وأفعال للخير، يبدأ بأقاربه وجيرانه ثم يعمم كل محتاج علم به أو وصل إليه، ولا يدخر في بيته إلا ما يسد به خلته في وقتهم، وهو الذي ابتدأ بعمارة جامع موزع وظهرت له كرامات في حياته وبعد موته، وكان مجاب الدعوة رحمه الله. قال مشايخه: أولا جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، هذا الذي ذكر سابقا، نسبة إلى ريمة ناحية باليمن، الإمام العلامة وأحد كبار الشافعية، اشتغل بالعلم وتقدم في الفقه، فكانت إليه الرحلة في زمانه، وصنف التصانيف النافعة منها شرح التنبيه، توفي سنة 92 و700، وقد قرأ عليه المؤلف الفقه والأصول كاللمع للشيرازي وغير ذلك من العلوم. طبعا كتاب اللمع من الكتب المشهورة في أصول الفقه عند الشافعية، وأيضا المهذب له، وهذان الكتابان هما الأصل في الدراسة في العصور السابقة، أصل الدراسة عند الشافعية. نعم. قال ثانيا تاج الدين الهندي الدلي أو الدلي عفوا الدلي هذا خطأ هنا. الشيخ الفقيه قرأ عليه المؤلف منتهى السول والأمل وفي علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، وهذا أيضا من أشهر كتب الأصول كتاب ابن الحاجب. ومن مشايخه أيضا غياث الدين محمد بن جعفر الهندي الدلي الشيخ العلامة الفقيه، ومن مشايخه أيضا علي بن قمر الشيخ المذكور الفقيه المذكور في أهل زبيد، ومن مشايخه أيضا أبو عبد الله موسى الدوالي هكذا، شيخ القاضي الريمي والإمام الفقيه الحافظ قرأ عليه منهاج البيضاوي. وكتاب منهاج البيضاوي هو أشهر كتاب في دراسة الأصول عند الشافعية. نعم. قال ومن شيوخه عدد من آل الناشري لم تذكر أسماهم كما ذكر البريهي. البريهي هذا أرخ في تاريخ علماء اليمن وقرى اليمن، ذكر أن من مشايخه من آل الناشري، وآل الناشري هؤلاء يمتدون على ساحل تهامة أو تهامة يصح الوجهان من بلاد القنفذة في بلاد المملكة الآن إلى قريب من زبيد، فإن بيت الناشري كانوا يمتدون على هذا الامتداد في ساحل تهامة. نعم. قال تلامذته من تلامذته الحسين بن عبد الرحمن ابن محمد ابن علي الحسيني العلوي الشافعي المعروف بالأهدل. طبعا بيت الأهدل بيت كبير جدا من آل البيت، صاحب تحفة الزمن، مفتي الديار اليمنية، وأحد علمائها المتفننين، وهو أشهر تلامذة الموزعي، توفي سنة 55 و800 للهجرة. ومن تلامذته أيضا أبو بكر محمد بن رضي الدين أبو بكر بن أحمد الخطيب، وكان عالما زاهدا مجمعا على جلالته، درس وأفتى وقرأ عليه وعلى غيره الفقه والنحو والحديث واللغة والتفسير، وقد تقلد الرئاسة بعد وفاة شيخه جمال الدين محمد بن علي بن نور الدين الموزعي، وتوفي في 100. ومن تلامذته أيضا رضي الدين أبو بكر أحمد بن دعسين هكذا القرشي، وليست القرشي، قال نسبة إلى القرشية قبيلة في اليمن، وهذه يعني قرية من قرى محافظة تعز تسمى القريشة، وهنا قال القرشية لكن لعل القريشة، مشهور بها يعني مشهورة يعني أهلها مشهورون بالتجارة في دولة جيبوتي. قال كان إماما عالما أفتى ودرس وتولى القضاء بموزع، ثم عزل نفسه واجتهد في العبادة ونشر العلم، توفي سنة 42 و800 هجرة. طبعا للفائدة، أول طلبي للعلم كان في جامع اسمه جامع القرشي في مدينة تعز، ولعل شيخنا الشيخ فواز وهو معنا الآن يعرف المسجد حفظه الله، وأنا مع الشيخ فواز كنا يعني كان هو طالب شيخنا الشيخ أحمد الشيباني حفظه الله ورعاه، وأول طلبي للعلم كان في هذا الجامع جامع القرشي، ولذلك أعرف أهل قبيلة أو مدينة القريشة وهم أهل خير وصلاح. نعم. قال ومن تلامذته جمال الدين محمد بن عمر الحجاري أو لعلها الحجري والله أعلم، وأنا سأراجع هذا لأن كثيرا يعني الحجرية كانت يعني هي البلاد القريبة من مدينة موزع، فلعله الحجري من مدينة الحجرية، والحجرية تشمل قرى كثيرة جدا. نعم. قال كان الفقيه القاضي كان عالما ورعا ذا فضل عظيم وعبادة وزهادة مما يعجز عنه الكثير، تولى القضاء بموزع، فكان يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وقد قرأ عليه العلوم الشرعية والعربية، وتزوج بابنة الإمام الموزعي خديجة، توفي قريبا من سنة 20 و800 للهجرة، يعني توفي قبل شيخه، نعم، لأن شيخه ما بين 20 و25، وصعنة توفي سنة 25 و800. قال ومن تلاميذته سعيد بن سحر أو سحر هكذا الفقيه صاحب الفازة أو الفازة، تزوج بنت الإمام الموزعي وتفقه عليه. ما شاء الله، هذول المشايخ الطيبون تطلب عندهم العلم وتتزوج منهم، اللهم بارك. قال ومن تلامذته ولده الطيب ابن الإمام محمد ابن علي الموزعي، يعني ابنه، قرأ على والده كثيرا من العلوم وتفقه عليه، كما قرأ على غيره من علماء عصره، ودرس وأفتى في عهد والده، واشتهر بعد وفاته. يعني أخوة التلامذة مشهورون بأنهم كانوا يتزوجون بنات شيوخهم، ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد تزوج بنت شيخه الحافظ جمال الدين المزي رحمهم الله جميعا. قال ومن تلامذته أيضا ولده شمس الدين علي، قرأ على والده شيئا من العلوم وتفقه عليه، وخلف والده في الإحسان إلى من قصده، الله أكبر، وكان ذا مال جزيل قضى منه دين والده، قد سبق معنا أنه توفي مدينا. ومن تلامذته ولده إبراهيم، وقد قرأ على أبيه القرآن ولم يتفقه. قال مكانته وثناء العلماء عليه. قال البريهي في تاريخه، والبريهي هذا والله أعلم نسبة إلى البريهة، وهي قرية من قرى مدينة أو بلاد جبل حبشي في بلاد تعز. قال الإمام العلامة الصالح الزاهد العابد كان إماما عالما، علمه كالعارض الهاطل المتحلي بتصانيفه، جيد الزمان العاطل، مستقر المحاسن والبيان، ومستودع البيان والإحسان، فخر اليمن وبهجة الزمن، الصبور الواصل للرحم، الخشوع له الباع الطويل في علم الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان واللغة، درس وأفتى واشتهر، ورزق القبول عند الخاصة والعامة. وقال السخاوي في الضوء اللامع الإمام الأصولي جرت له أمور بان فيها فضله. وقال الزركلي في الأعلام مفسر عالم بالأصول. قال مؤلفاته صنف الإمام الموزعي مؤلفات عدة في فنون مختلفة، مما يدل على تمكنه في هذه العلوم التي ألف فيها، ومنها أولا تيسير البيان لأحكام القرآن وهو كتابنا هذا، ثانيا الاستعداد لرتبة الاجتهاد وهو كتاب عظيم النفع في علم أصول الفقه، وقد يقول المحقق الشيخ عبد المعين الحرش وقد سبق لي العناية به. ومن أيضا مؤلفاته مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني، قال مخطوط يقع في 181 ورقة كتب في آخره إلى آخره. وأيضا من مصنفاته كنوز الخبايا في قواعد الوصايا، ذكره الأهدل في تحفته. ومن مؤلفاته جامع الفقه، أيضا ذكره الأهدل في تحفته، وقال لكنه توفي قبل تمامه ويقع في 3 مجلدات. ومن مؤلفاته أيضا المطرب للسامعين في حكايات الصالحين، اختصر فيه روض الرياحين لليافعي، واليافعي هذا مؤرخ مشهور له كتب كثيرة في التاريخ، نعم. ومن مؤلفاته أيضا كشف الظلمة عن هذه الأمة، ذكره البريهي في تاريخه، وتوجد منه نسخة طية في المكتبة الغربية لجامع صنعاء. وأبشركم أكثر المخطوطات التي كانت موجودة في الجامع الكبير، تكفل مركز جمع الماجد الموجود في الإمارات بتصويرها كلها، وهي الآن موجودة كلها من فضل الله في هذا المركز، مركز جمع الماجد للثقافة والإعلام كانوا اسمه هكذا، والحمد لله. وإلا كانوا من قبل الجامع الكبير يعني كان عندهم كما يقال ضنة شديدة في إخراج المخطوطات وبالذات على أهل اليمن، ف فإذا جاء غريب أعطوه كل المخطوطات، أما إذا جاءهم من أحد طلبة اليمن وطلبة العلم في اليمن يرفضون إعطاه. ولذلك أذكر شيخنا الشيخ بشير الحميري، والشيخ المشهور المعروف في علم القراءات وعلم الرسم، رسم المصحف، يقول يعني عجزت أن أستخرج مصحف صنعاء الذي هو أقدم مصحف موجود في الأرض، حتى جاء أحد الإخوة أظن صومالي والله نسيت الآن وأعطوه إياه، ثم بعد ذلك أخذوا الآن المركز البريطاني أو كذا، لكن عادته يعني كان القائمين على مكتبة الجامع الكبير في صنعاء عادتهم أنهم يعطون الغرباء ولا يعطون أهل اليمن. ولذلك استفاد الشيخ محمد صبيح حسن حلاق رحمه الله تعالى من هذه كما يقال المزية، لأنه هو سوري الأصل، فطبعا هو أخذ الجنسية اليمنية لكن رحمه الله، لكن كان يأتيهم على أنه سوري ويطلب منهم المخطوطات، ولذلك أعطوه مخطوطات العلامة الشوكاني والصنعاني وابن الوزير والمقبلي وجماعة. ولذلك الحمد لله من الله على الشيخ حلاق رحمه الله وأخرج أكثر رسائل هؤلاء العلماء، يعني أخرج مخطوطات يعني رسائل الصنعاني في 13 مجلدا، وأيضا الشوكاني في 13 مجلدا، وأيضا مخطوطات أخرجها لابن الوزير والمقبلي وغيرهم من العلماء، وهذا بفضل الله ثم بفضل أنه غير يمني، الله المستعان. قال: وفاته، توفي الإمام الموزعي رحمه الله أوائل ربيع الآخر من سنة 25 و800 على ما ذكره الأهدل تلميذه وهو المعتمد، وذكر البريهي أنه توفي بعد سنة 10 و800، وهذا لا يعارض أنه توفي بعد سنة 10 أي في 25 و800، وذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه توفي في حدود 20، وهذا أيضا قريب. ذكر المصادر التي ترجم لها طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي والضوء اللامع للسخاوي وشذرات الذهب لابن العماد وهدية العارفين البغدادي وإيضاح المكنون للبغدادي والأعلام للزركلي ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة رحمه الله ومصادر الفكر العربي الإسلامي لعبد الله محمد الحبشي والحبشي يصح الوجهان، وهي في الأصل الحبشي لكن تعودوا أن يقولوا الحبشي فصارت لغتين لهذه الكلمة. نعم، طيب انتهى وقتنا، كان الأصل أننا نقرأ أيضا التعريف بالكتاب لهذا اليوم، لكن لعلنا نرجع هذا إلى الدرس القادم إن أذنتم لنا حفظكم الله، لأن وقت الدرس انتهى، فنقف هنا إن شاء الله، وغدا يكون التعريف بالكتاب، ويوم الأحد القادم نبدأ بقراءة هذا الكتاب النافع الماتع. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.